اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا وأنتم فرحين. اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب وأنتم فرحين. ادخلوا علينو أن الرب هو الله. اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب وأنتم فرحين. اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب وأنتم فرحين. لحضراته متهنين أعلنوا هو صنعنا له نحن شعبه ورعيته. هو صنعنا له نحن شعبه بالحمد يراه بالتسبيح والتهليل. ادخلوا أبوابه بالحمد يراه بالتسبيح والتهليل. احملوا باركوا اسمه وقدسوا وعلنوا رحمته وأمانته إلى أولي وإلى الأمل. رحمته وأمانته إلى الدهور. اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب وأنتم فرحين. اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب فرحين. ادخلوا لحضراته مترنمين اعلنوا أن الرب هو الله. هو صنعنا له نحن شعبه ورعيته. حيوة التهليل ادخلوا أبوابه بالحمد يراه. احملوا باركوا اسمه وقدسوا وعبدوا أن الله صالح. وإلى الأبد رحمته وأمانته إلى الدهور. إلى الأبد رحمته